السؤال الخامس يقول: ما معنى الحديث الوارد في الصحيح في صفحة كذا أن تصدق وأنت صحيح شحيح والحديث جهد المقل؟ نريد شرحا مفصلا جزاكم الله خير. هو شرح مفصل ذكرته في معنى الإقتار في السؤال الثالث. أن تصدق وأنت صحيح شحيح يعني أنك نشيط وقوي وتريد المال، تريد جمع المال، يعني تعمل وهكذا، يعني كما تقول الإنسان الشاب الذي يعمل ويتعب في في في تحصيل المال، ففيها ومثلا عنده خطط لحياته، مثلا أنه يجمع مال ليتزوج، يجمع مال ليبني بيت، فهو حريص على المال، ليس وهو ليس مثل الرجل الذي كبر سنه وكثر عنده مال وهو يعني ما عاد يرغب في الدنيا، فهذا تجده يتصدق هنا ويتصدق هنا ويتصدق هنا، يعمل لآخرته. لكن أقوى منه إيمانا وأعظم يعني درجة من يكون هو شاب صحيح ويريد المال لأن عنده خطط لحياته ومع ذلك يتصدق، فهذا يختلف، لأن دافع الإيمان هو الذي جعله يتجاوز هذه الحاجة وهذه الخطة التي قد رسمها لنفسه أنه يتزوج بكذا أو يبني بيتا أو يشتري أثاثا أو يشتري سيارة أو ما إلى ذلك، ومع ذلك تصدق، فهذا صحيح شحيح، يعني أنه صحيح شحيح على المال، حريص على المال، ومع ذلك تصدق فيه. أما جهد المقل فالمقصود به أن يكون إنسان يعني دخله قليل، فعمله مثلا يدخل عليه في الشهر 1500 ريال، 2000 ريال مثلا، ومع ذلك يتصدق ب200 ريال، ب300 ريال من أجرته، مع أن ما يحصله قليلا، فهذا جهد المقل، يعني الإنسان الذي غاية جهده ولكنه قليل ومع ذلك يتصدق، فهذا دليل على قوة إيمانه. هذا معنى الحديثين.